طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالأمس تكلمت عن القوم السبهللة الذين لا في خير صريح ولا في دعوة لفكر باطل صريح، وإنما يفتحون قنوات للعب واللهو وبشكل مستمر، بحيث أنهم يعني يقضون على أعمار الكثير من الشباب في مثل هذه التفاهات، حتى أننا صرنا نعاني مما يمكن أن نسميه طفولة ممتدة أو مراهقة ممتدة، بحيث أن هناك أمور تقبل من طفل كمرحلة عمرية معينة، ثم بعد ذلك هذا الطفل يكبر ونحتاج أن نجد منه خيرا، وأنه يبدأ إنسان يفكر بشكل جدي في حياته ومنطلقاته وفي الأسئلة الوجودية وكيف تنعكس على حياته وما الذي يقدمه لأمته. مع الأسف كثير من هذه القنوات التي أنا أرى أنها أخطر حتى من المد الإلحادي، إن صحت تسميته مدا، أراها أخطر شيء نقف أمامه اليوم. ما يكاد شيء، لا الرافضة، لا منكر السنة، لا التنصير، لا الإلحاد، لا العلمنة حتى الصريحة، لا الليبرالة، لأن هذا الشيء هو الداعم لكل هذه الأمور، هو الرصيد الاستراتيجي. لأن شبابنا لما يكونون مغفلين ومغيبين بهذه الصورة تحت وطأة هذه الأمور، فهم كأنهم موتى والحي منهم مريض بسرعة يتقبل فيروس الانحراف. هناك حيلة نفسية يمارسها كثيرون لتبرير واقعهم. أذكر مرة أني كنت أقرأ عن شركات التدخين، فإحدى الشركات التي أنفقت مليارات بلا شك على حملات الدعاية للدخان، لما جاءت المنظمات وصارت حملات فكيف استطاعوا أن يمتصوا غضب المنظمات الصحية وإلى آخره؟ قالوا لهم نحن الآن مضطرون وعندنا موظفين وكذا، لكن اعملوا فيلم للتحذير من التدخين ونحن ندعمه كشركة محاربة للتدخين، كشركة عفوا منتجة للدخان، ندعمه ماديا واعملوا فيلم. ففعلا راحوا عملوا فيلم وهذه الشركة دعمت. طبعا الشركة دعمت منها هنا وهي من باب آخر تنفق مليارات على الدعاية، والدخان أصلا حالة إدمانية، يعني عامة من الواقعين فيها يعلمون أنها ضارة. المسألة ليست متعلقة بالوعي فقط، متعلقة أيضا بالإرادة. طيب، فاستطاعوا امتصاص غضب هذه الشركات. أيضا قصة أخرى ثم نربطها بموضوعنا الأساس، رأيت مرة فتاة تقول أنها تكلم شبابا وتأخذ منهم أموالا، طبعا لا يجي الشيء بالمجان، يعني على الأقل في صور ترسل. طيب، ولكنها تأخذ هذه الأموال تصدق بها على بعض الفقراء، طبعا ليس كلها بطبيعة الحال، أموال لها وأموال تصدق بها على هؤلاء الفقراء، وتظن أنها بهذه الحال يعني تصالحت مع ذاتها، هي تعرف أنها قذرة وأن ما تفعله عمل قذر. فماذا تفعل؟ تفعل أنها تذهب وتتصدق بعض المال لكي تقنع نفسها أنها ما زالت إنسانة جيدة ولكي تستمر على هذا الذي تفعله. هذه في الواقع حيلة صبيانية، لا أدري هم يضحكون على من، يضحكون علينا أم يضحكون على الله. نفس القصة بالجماعة أصحاب القنوات التافهة هذه، أنها تجد مثلا تحصل قضية المسلمين أو قضية إنسانية، الحين مسألة قضية المسلمين شوي طرح يعني يكاد يتلاشى في عدم المشاهير أو غير ذلك، فيأتي هو ويدعم مثلا أو يحاول ويكون له هذا موقف يعني في مثل هذا السياق، ثم بعد ذلك يقولوا لك انظر طلع إنسان جيد، استقل قناته اللي فيها ملايين، اللي جمع هذه الملايين من التفاهة وأحيانا من معاصي صريحة وأحيانا من كذا اللي فيها ملايين، ثم وعاهم في مثل هذا السياق. ف فأنتم تظلمونهم، انظروا إليهم. في النهاية أفرض الآن لو هو قناة تمسك، هل سيكون هناك من يعني يوصل هذه الرسالة للشباب؟